طيب الحالة التانية إن يكون الميت ملوش لا أولاد ولا إخوة، وأبوه وأمه اللي هيورثوه، الأم هتاخد التلت والأب هياخد الباقي. طيب إذا اجتمع الأبوين مع الإخوة، الإخوة يحجبوا عن الأم التلت بتاعها ويخلوها تاخد السدس بس، لكن الأب ياخد بقية التركة والأولاد ما ياخدوش حاجة. طيب الأنصبة دي تيجي بعد استيفاء الوصية أو الدين من بعد وصية يوصى بها أو دين، لأن الدين جعل في عنق المدين ما تبرأش منه ذمته، حتى إن في واحد توفي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ صلوا على صاحبكم فإن عليه دينا، ما رضيش هو يصلي. فأبو قتادة قال هو علي يا رسول الله، قال بالوفاء، هتوفي؟ قلت بالوفاء، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب من بعد وصية يوصى بها أو دين، ده بالنسبة للدين. طب بالنسبة للوصية، الوصية لازم تطلع من مال المتوفى قبل ما يتوزع، لأن إرادة الميت متعلقة بيها، دي حاجة. الحاجة التانية لا وصية لوارث، يعني ما ينفعش إن أنت توصي وفي حد هيورث منك أصلا، فتزوده عن بقية الورثة، لأنك كده بتجعل الحقد والغل في قلوب الورثة. ولا وصية في غير الثلث، يعني أنت هتوصي لحد ما هوش هيورث، هتوصي بس ما تزودش عن التلت. وطبعا ده ضمان إن المورث ما يجحفش بالورثة ويظلمهم. طيب آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. هنا في لمسة جميلة في القرآن، لمسة أولى بتقولك إن ممكن البيئة تفرض بمنطقها العرفي اتجاهات معينة، لكن الله سبحانه وتعالى أراد إن هو يسكب في القلوب راحة الرضا والتسليم لأمر الله لما يفرضه، بإشعارها إن العلم كله لله، وإن هم ما يدروش أي الأقرباء نفعا ليهم. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. اللمسة التانية فريضة من الله، هي مش مسألة هوى أو مصلحة، لكن هي مسألة دين ومسألة شريعة. فالله سبحانه وتعالى هو اللي خلق الآباء والأبناء، وهو اللي أعطى الأرزاق والأموال، وهو اللي بيفرض. اللمسة التالتة إن الله كان عليما حكيما، الله سبحانه وتعالى هو اللي بيعلم مصلحة الخلق، والمصلحة دي مبنية على العلم والحكمة، فالله يحكم لأنه عليم، والله يفرض لأنه حكيم، وهم بيتبعوا الهوى. فيبقى هنا في تعقيبات قبل الانتهاء من أحكام الميراث لرد الأمر المحور الأصيل اللي هو محور الاعتقادي اللي بيحدد معنى الدين، هو الاحتكام إلى الله سبحانه وتعالى وتلقي الفرائض منه والرضا بحكمه. وكده نبقى خلصنا الجزئية دي من المواريث، ونكمل إن شاء الله الجزئية التانية في المواريث برضو، نكملها بكرة بإذن الله، ويبقى لنا جزئية تالتة هنكملها في آخر سورة النساء. جزاكم الله خير.